قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لا يجوز من النذور في معصية الله. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديالي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نظر ألا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ولا يصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. هنا هذه القضية، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس. كان صلى الله عليه وسلم وهو يخطب نظر فإذا برجل قائم لم يجلس، فسأل: ما بال هذا الرجل؟ قالوا: هذا رجل اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يظل قائما مدة الخطبة حتى تفرغ من خطبته، ولا يستظل من الشمس ولا يكلم أحد، وأن يظل صائما هذا اليوم. يبقى جمع في نذره إيش؟ القيام بلا قعود، البقاء في الشمس بلا استظلال، الصمت عن الكلام بلا أن يكلم أحد، الصوم عن الطعام طيلة النهار. فهو صائم صومين: صوم كلام وصوم إيش؟ طعام. ولا يستظل من الشمس ولا يجلس. يبقى أربعة إيش؟ أنواع. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فالإيش؟ يجلس، يستظل، يتكلم، وليتم صومه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل عليه إيش؟ نذر القيام ونذر السكوت ونذر عدم الاستظلال من الشمس، وأقره على نذر إيش؟ الصيام. ثم قال: نعم، مروه فليه؟ فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. إلى هنا انتهى الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل تعليق مالك، نحن عرفنا أنواع النذور التي نذرها أربعة: قيام بلا جلوس، بقاء في الشمس بلا استظلال، صمت عن الكلام، صيام نهاره. والرسول صلى الله عليه وسلم أبطل عليه، أو طلب منه، أو أمرهم أن يأمروه. ومروه أن، عندكم مبحث: مروا أبناءكم، مره فليراجعها. فعندكم في الأصول وفي المصطلح: آمر المأمور هو الآمر، ولا آمر الآمر هو الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الأمر للقائم، ولا وجه الأمر للناس يأمرونه؟ وجه الأمر لمين؟ قال: مروه. فإذا ذهب آمر ليأمره بالجلوس، يكون الأمر مسندا لمن أتى إليه يأمره بالجلوس، ولا مسندا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ مسندا للرسول. إذن آمر الآمر آمر للمأمور، لأنه مصدر الأمر. مروه فليجلس، إذن أمره صلى الله عليه وسلم بواسطة شخص يبلغه، كما أن الله سبحانه يأمرنا بواسطة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها، قل لأزواجك وإيش؟ وبناتك يدين عليهن. فالأمر من الله بتبليغ من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هنا في هذه القضية تدخل في هذا الموضوع. يقول مالك تعليقا على هذا: ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإيش؟ بكفارة. عن إيش؟ عن الثلاثة النذور الذي أبطلها له. عن إيش؟ تلك الثلاثة التي أبطلها رسول الله عليه. ومالك يقول: وأمره أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان معصية. طيب ما كان لله طاعة في هذه الأشياء إيش؟ الصيام. لا، وليتم صوما. ومالك يقول: ويترك ما كان لله معصية. قيام الإنسان واقف معصية ولا أمر مباح؟ انت حر تقوم ولا تقعد. كان الانسان يقف في الشمس ولا يقف في الظل؟ انسان بردان وقف في الشمس نقول معصية. انسان حاسس بالبرد ولا يريد ان يعرق وراح وقف في الشمس نقول هذا في معصية؟ الله نهانا عن الوقوف في الشمس. انسان سكت، ايش بك ما تكلم يا فلان؟ ان كان الكلام من ايش؟ من فضة، فيكون السكوت من ايش؟ من ذهب. قال ما ابغى اتكلم حتى احفظ لساني، ما يلفظ من قول الا لديه، انا ما ابغى يكتب علي شيء. هل هذه معصية؟ هنا يناقش العلماء تسمية مالك بان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ابا اسرائيل عن اشياء تلك الثلاثة وانها معصية، ونهاه عما كان ايش؟ معصية لله. طب كيف تقول معصية وهي أمور مباحة؟ وجه المعصية فيها إيش؟ يجيب المالكية عن تسمية مالك للمباح معصية: إن كان قد وقف ليتعب نفسه بالوقوف مدة الخطبة وبقي في الشمس ليحرر نفسه ويحملها الحرارة مدة الخطبة وامتنع عن الكلام، طب الكلام وقت الخطبة ما يجوز، يبقى السكوت ايضا طاعة ما هو معصية، لكنه يحرم على نفسه ما كان مباحا. ان كان بنذره يحرم، القعود مباح لكن بنذره يجبر ان يقعد، لما نذر ان يقف هل يجلس؟ منع نفسه من ايش؟ من القعود. والقعود يكون ايش؟ او على الجلوس. صح فعلا، لان فرق بين قعد وجلس. اذا كان قائما فنزل الارض ثم جلس، واذا كان مستلقيا واعتدل قيل قعد. القعود من نوم واتكاء، والجلوس من قيام. فهو بنذره قيام قائما منع من نفسه المباح. ومنع المباح ايش؟ إن شيء اباحه الله وحرمته على نفسك ايش يجوز؟ ايش نسميه يا جماعة؟ قلتم ما ايش؟ ما خلق فجعلتم منه ايش؟ حرما وحلالا. قل ايش؟ تفترون على الله؟ الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله. فوجهة نظر مالك في تسميته للمباح محرما مفهوم المخالفة. ليس القيام في ذاته معصية، ولكنه تضمن تحريم مباح فكان معصية. وكذلك ليس الوقوف في الشمس دون استدلال معصية، بل في الحج يقول ابن عمر لا يرى ان تحمل شمسية ولا كذا، قل اضحى لمن احرمت اليك. وتشوف الشيعة اذا احرموا ما يدخلون تحت السقف، حتى السيارات اللي يركبوها يشيلوا سقفها، لانه في مذهبهم اذا احرم لا يجلس تحت ايش؟ سقف. اذا الوقوف في الشمس قد يكون من نوع العبادة او شكلية العبادة، لكن بالنذر حرم على نفسه عكسها وهو ان يستظل. والاستدلال مباح وحلال وهو حرمه على نفسه. وكذلك الكلام، الصمت ليس عيبا وليس معصية، ولكن حرم على نفسه أن يتكلم، فحرم المباحة. وهذه وجهة نظر قوية في تسمية مالك لهذه الأشياء الثلاثة التي فعلها أبو إسرائيل وسماها مالك معصية، لأنها تضمنت باللازم، تستلزم المعصية وإن لم تكن في ذاتها معصية. إذن مالك هنا يقول: ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة عما أبطل عليه، ويقول يعلق على هذا بما كان من معصية. إذا نأخذ من هذا مذهب مالك في نذر المعصية إيش؟ لا كفارة فيه، لأنها معصية ولا يجوز أن يفعلها، فكيف نعقد له النذر ونكفره نفكه بكفارة؟ لا، هو غير منعقد من أول. هذا ما يتعلق بقضية أبي إسرائيل في قيام، وعلى هذا قاعدة مستمرة. ونرجع إلى تقسيمات النذر السبع المتقدمة. النذر بمباح أشعرنا بأنهم يختلفون هل فيه وفاء أم لا. الشافعي يقول هو بالخيار، إن شاء وفى لأنه مباح ليس محرم، وإن شاء خرج بكفارة يمين. نرجع ونقول من كلام مالك: إن كان النذر بالمباح لا يستلزم حراما، لا يستلزم تحريم مباح آخر، فهو على ما قال الشافعي. وإن كان يستلزم تحريم مباح آخر بمفهوم المخالفة، فعلى ما قال مالك رحمه الله. والله تعالى أعلم.